السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. فمرحبا بكم في بيت ربنا ومع سنة نبينا وعظيمنا محمد صلى الله عليه وسلم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ثم أما بعد، النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بنيها. هذا هو حالنا اليوم، حال المؤمن الصادق مع ربه تبارك وتعالى، وحال العاصي المعرض. فريق يحافظ على حدود الله تبارك وتعالى، ويحافظ على الصلوات في أوقاتها، ويقوم لصلاة الفجر، ويتقي الله في قوله وفعله وعمله. والفريق الآخر لا يبالي أصلى الفجر أم لا، أهم شيء عنده الدنيا. نقابل أحدهم ونسأله: لماذا لا تأتي إلى الصلاة؟ يقول: الحصيدة يا شيخ. أين حصيدة الآخرة يا أخي في الله؟ إذا كنت تحصد للدنيا فأين حصيدة الآخرة؟ هذه الدنيا دار ممر وليست بدار قرار. قد تموت اليوم أو في الغد، فماذا قدمت؟ ضيعت الصلوات والزكوات، وما حافظت على حدود الله تبارك وتعالى. ونجلس بالساعات أمام الشاشات، وإذا أتينا لنلقي درسا في المسجد لا تجد إلا القليل، وإذا ذهبت الآن ومررت على المقاهي تجد المقاهي عامرة إلى صلاة الفجر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فاحذر يا أخي في الله أن تكون من الغافلين. مجالس لهو وغفلة، هذه المجالس ما بنيت إلا على اللهو والغفلة، في المقاهي أو في غيرها، ما أماكن لا يذكر فيها الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما جلس قوم مجلس لا يذكرون الله فيه ولا يصلون على رسوله صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة يوم القيامة، يعني حسرة يوم القيامة. والناس في غفلة، الناس نيام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الناس نيام، إذا ماتوا انتبهوا، وعندما ينتبه يقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. ما عادش في رجع، لا رجوع إلى الدنيا مرة ثانية. بعد أن يموت الميت لا يرجع إلى الدنيا، يتمنى ليعود ليصلي ركعتين فلا يستطيع، لا يؤذن له. فصلي اليوم، واسجد لله اليوم، ومرغ وجهك في التراب لله اليوم، وتذلل لله اليوم قبل أن تموت، وتتحسر على ركعة واحدة، على ركعة في ظلام الليل تصليها لله تبارك وتعالى. فحافظ على الصلاة. أما الذي أريد أن أتحدث فيه سريعا هو عن النميمة والعياذ بالله، ونستعيذ بالله من شر هذه النميمة. النميمة مرض فتاك، فتك بالأمة الإسلامية. لا تجد قوما يجلسون إلا فلان قال وفلان قال، ويعرفون مدى حرمة هذه النميمة، ومع ذلك يتحدثون: فلان فيه عيب كذا، وفلان فيه كذا، وفلان يقول عليك كذا، وفلان يقول عليك كذا. وتعريف النميمة يا إخواني في الله هو نقل الكلام على جهة الإفساد. يروح لفلان يقول له فلان بيقول عليك كذا، ويروح لفلان الثاني يقول له فلان بيقول عليك كذا، وقعت العداوة بين الاثنين، وتجد الشحناء مدى الحياة بين هؤلاء المغتابين والنمامين والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر مر في يوم من الأيام على قبرين فوجدهم يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. أما أحدهما، انظر لعذاب القبر يا أخي في الله، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، كان لا يهتم بالطهارة، لا ينظف نفسه بعد البول، وهو ذاهب في الطريق فيقف، وهو واقف فيبول، فيأتي هذا الماء النجس على ثوبه وعلى رجله ويمشي بدون طهارة. وعامة عذاب القبر من البول، أكثر عذاب القبر من البول، كان لا يستنزه من بوله. وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، عمال يفسد بين الناس، كل المجالس بتاعته في الغيبة والنميمة والعياذ بالله. وأذكر قصة أختم بها. كانت في زمن العبيد، فذهب رجل من الأثرياء ليشتري عبدا ليعمل عنده، فذهب إلى السوق فوجد عبد، فقال: اعطني هذا العبد. فقال: والله إن فيه عيبا. فقال: ما هو عيبه؟ قال: نمام. قال: أمر بسيط، وما علم المسكين ماذا سيحدث له بعد ذلك. فأخذ ذلك العبد وجلس عنده فترة، فلما جلس ذهب إلى سيده وقال: سيدي، إن زوجتك تتسرى عليك، يعني يأتيها الرجال من ورائك، وإن كنت لا تصدقني فتناوم لها اليوم، وإنها قادمة لك لتذبحك. جن الرجل وصدق هذا الخبيث النمام، وما كان له أن يفعل هذا، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وذهب إلى سيدته في نفس اليوم وقال لها: إن زوجك يريد أن يتزوج عليك، ونريد أن نصنع له شيئا من السحر حتى لا يتزوج، فاذهبي وخذي موسى معك وأتيني بشعرات من لحيته، إنا لله وإنا إليه راجعون. فذهبت هذه المرأة، وما أكثر ضعف النساء اليوم، إذا قلت لها بأن هناك شيخ في الأردن عنده علاج يريدون أن يذهبوا له ولا يعتمدون على الله عز وجل. ينبغي أن نعتمد على الله في كل الأمور. إذا كان عندك مريض فالجأ إلى الله أولا، قل يا رب. إذا قال العبد يا رب قال الله له: لبيك يا عبد. وإذا مرضت فهو إيه؟ يشفين. الشافي هو الله، الشافي هو الله. سيدنا موسى عليه السلام لما سأل ربه قال: يا ربي ممن الداء؟ قال: مني يا موسى. قال: ممن الدواء؟ قال: مني يا موسى. قال: ففيما الأطباء؟ قال: يا موسى هي أرزاقي، أسوقها إلى عبادي إلى الأطباء حتى ينزل قضائي أو ينزل شفاء. فينبغي يا أخوانا أن نعلم أن الله هو الشافي سبحانه وتعالى، وإذا مرضت فهو يشفي. إلجأ إلى الله عز وجل عند المصاب، إلجأ إليه وتوكل عليه. فهذه المرأة ذهبت من الليل لزوجها، وزوجها متناوم وليس نائما، تناوم لها، فوجد المرأة قد أتت بموس فعلا وقادمة داخلة عليه، دخل عليه عشان تأخذ شعرات وليس القتل يعني. فقام الرجل مغضبا: تريدين أن تقتلينني يا عدوة الله؟ فقتلها، قتل المرأة، وأتى أهل المرأة فقتلوه، ووقع القتال بين القبيلتين بشؤم هذا النمام والعياذ بالله. فلنحذر يا أخواني، لا تكن نماما، لا تنقل الكلام يا أخي، لا تنقل الكلام بين إخوانك المسلمين، هذا يفعل وهذا يفعل، ولنتقي الله عز وجل في القول والفعل والعمل حتى ننجو غدا بين يدي الله تبارك وتعالى. اتق الله واعلم أن الله ينظر إليك، وأن الله مطلع عليك، وأن الله يراك. لو وضعت نفسك في هذا لنجوت، لو تمثلت بأن الله ينظر إليك وأنه يراك وأنه مطلع عليك لا تعصي الله طرفة عين. نسأل الله أن يطهر مجتمعنا من الغيبة والنميمة. اللهم طهر مجتمعاتنا وبيوتنا من الغيبة والنميمة، نعوذ بالله من شر النميمة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل منا صلاتنا وركوعنا وسجودنا، اللهم تقبل منا صالح الأعمال، اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. Thank you.